خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: كيف أحج حجة الإسلام قارنا؟ الحج قران هو أن يأتي بالنسكين في سفرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. هنا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أعظم الأمور هو سوق الهدي، وهذا قد يستصعب في زمننا هذا. لكن الذي حج قارنا هو إذا مر بالميقات، لأن النبي قال في الميقات: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. قال: ومن كان من دون ذلك فمن دون ذلك. حتى أهل مكة يعني ينشئون الحج بمكة. إذا مر نقول: زيد مر بذي الحليفة، كان بالمدينة وسلم على النبي وصلى في المسجد النبوي وأخذ 1000 صلاة وذهب إلى ذي الحليفة أبيار علي فأحرم من هناك، مر عليها فأحرم من هناك، فهو يلبي قال: لبيك اللهم بعمرة وحجة لا رياء فيها ولا سمعة، ويصلي هناك ثم يذهب إلى مكة. فإن ذهب إلى مكة دخل فطاف كما قلنا، هذا الطواف طواف القدوم طواف سنة ليس بواجب، فيطوف البيت سبعا كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعا. فإذا طاف سبعا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الطواف كيف يكون، يطوف سبعا ثم يذهب بعد ذلك إلى، فيقول: لبيك اللهم بعمرة وحجة لا رياء فيها ولا سمعة، يذهب إلى البيت يطوف بالبيت والطواف سنة، ويصلي ركعتين خلف المقام، ويذهب أيضا إلى ماء زمزم فيشرب ويتضلع، وماء زمزم لما شرب له كما سبق في الفتوى السابقة، ثم يرجع بعد ذلك. هو أيضا مخير بين أن يطوف بالصفا والمروة أو لا يطوف، فإن طاف بالصفا والمروة سقط عنه الطواف يوم النحر، يكفيه طواف واحد كما قال النبي لعائشة: يكفيك طواف بالبيت والصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، فيكفيه ذلك فيسقط عنه. فإذا طاف في، وهذا الأيسر على الناس، إذا طاف بعد طواف القدوم طاف بين الصفا والمروة، يعني سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط كما سيأتي تفصيله، يوم النحر يسقط عنه، ويبقى أيضا على إحرامه، لا يحل من إحرامه، يبقى على إحرامه. ففي اليوم الثامن ضحى اليوم الثامن يدفع إلى منى كما قلنا في المفرد، فيذهب إلى منى يذكر الله جل في علاه، فيصلي الظهر بها ركعتين والعصر ركعتين والمغرب تامة لا قصر فيها والعشاء ركعتين، ويبيت يذكر الله يقيم الليل يستغفر. هو الآن في طاعة من أعظم الطاعات، هذه الطاعة ستأتيه في يوم الله يباهي به الملائكة، هو يباهي به الملائكة ويسقط عنه كل الذنوب والأثام، كبائر صغائر يسقط عنه كل الذنوب والأثام ويباهي بهم الملائكة، ولعل الله تعالى يكتبنا مع الحديث. اللهم أمين رب العالمين. الغرض المقصود بأنه بعدما طاف وذهب إلى منى في اليوم الثامن بات بها، صلى الفجر يبقى يذكر الله حتى تشرق الشمس، ويدفع إلى نمرة، وادي نمرة عرمة مش ليست من عرفة، هناك يجلس حتى يأتي الإمام يصلي به من الظهر والعصر جمع وقصر، يخطف الناس يبين المناسك ويأمر الناس بتقوى الله جل في علاه والسعي إلى مرضات الله جل في علاه، وبعد ذلك يصلي بهم الظهر قصر ويصلي بهم العصر قصر حتى ولو كان في الجمعة، لأن النبي كان في عرفة وكانت جمعة وقصر النبي على أنها ظهر لم يصليها جمعة، فالجمعة تسقط على المسافر، فإذا انتهى دفع إلى عرفة يذكر الله وينشغل كما سيأتي على أفضل ما يمكن أن يعمله الحاج يوم عرفة، هذا اليوم المهيب الذي ينزل الله تعالى عشية عرفة يباهي الملائكة جميعا بهؤلاء الحجيج، يقول: هؤلاء أتوني شعثا غبرا ما يريدون، لا يبقى أحد إلا وغفر الله له، اللهم ارزقنا يا رب، اللهم ارزقنا يا رب، واغفر لنا وأنت أرحم الراحمين. إذا سقط حارب الشمس دفع الهوينة برفق وبلين وبأدب بوقار وبذكر لله جل في علاه وتلبية، لا تنقطع التلبية قط إلا بعد الرمي، فيبيت بمزدلفة يصلي بها المغرب والعشاء، يجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، يصلي بها المغرب والعشاء جمع وقصر، ويبيت هناك إلى أن يذهب إلى المشعر الحرام، فيذكر الله عنده إلى قبيل طلوع الشمس، يلتقط الحصى 7 حصيات وإن التقط 9 له ذلك حتى تكون حيطة له، ويذهب إلى منى فيأخذ الجمرة الكبرى اللي هي آخر جمرة، هذه إلى مكة أقرب منها إلى منى، فيرمي 7 حصيات مع كل حصاة يكبر، فإذا انتهى ذهب فحلق، فإذا رمى وحلق قد تحلل، فيتحلل ويغتسل ويلبس ثيابه ويذهب إلى مكة. إذا ذهب إلى مكة كما قلنا سيطوف بالبيت 7 دون الرمل لأنه قد غير الإحرام، فإن كان سيطوف بالصفا والمروة أولى له أن يرمل، طاف 7 أشواط ذهب فصلى خلف المقام ركعتين، لأن النبي قال لكل أسبوع ركعتان، يعني كل 7 أشواط ركعتان، ويذهب إلى ماء زمزم أيضا ويتضلع ويشرب ثم يرجع. إن كان قد قدم الطواف يعني الصفا والمروة يكفيه لا يعيده خلافا للأحناف، يكفيه. لم يكن خطاف يذهب فيطوف بالصفا والمروة سبع أشواط. وسيأتي تفصيل أنه يقف على الصفا ويقول أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويطوف سبعة أشواط. إذا نزل الشوط الأول إلى المروة فهذا شوط، فهو إذا ابتدأ بالصفا سينتهي بالسابع إلى المروة. فإذا انتهى من السبعة أشواط دفع سريعا، ذهب سريعا إلى منى ليبيت ليالي الثلاثة بمنى، والمبيت بمنى واجب. وفي اليوم الأول يذهب بعد الزوال، لا قبل الزوال، بعد الزوال، والرمي لا يجزئ إلا بعد الزوال. عمر قال كان النبي يؤخر صلاة الظهر من أجل الرمي، كان يتحين الزوال. إذا تحركت الشمس من كبد السماء، يعني من نص السماء تحركت إلى الغروب، يذهب فيرمي، ثم بعد ذلك يصلي ظهر القصر، يرجع إلى منى يصلي، وإن استطاع أن يذهب ليطوف له ذلك فيرمي الجمار الثلاثة. وسيأتي تفصيله أيضا في الجمار الثلاثة، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة يرمي سبع حصيات. فإن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، وهذا الأفضل والأكمل، ولأن النبي فعل ذلك. ثم إذا أراد الرحيل يذهب فيطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين، وهذا الطواف اسمه طواف الوداع على ما فصلنا قبل ذلك، ويكون القارن قد أتم حجه، جعله الله حجا مبرورا.